بعض المعادن كالرصاص وما شاكل ذلك يقلبوا ذهب. هذا باطل ولا يحدث على الاطلاق. ولذلك كان العلماء يقولون ومن طلب المال بالكيمياء، يعني عاوز يحول المعادن الرخيصة الى معدن نفيس ويحوله الذهب، هذا لن يستطيع وسيفلس. لماذا؟ لان كل ماله هو بيطلب المال به، هيطلب كل ماله كل مقدراته يرصدها من اجل تحويل المعادن الخسيسة الى معادن نفيسة، ولن يستطيع، فستكون المحصلة صفر. فاذا هو الخاسر ام الكاسب؟ فاخسر. فمن طلب المال بالكيمياء افلس. ومع ذلك قد تفوقت الكيمياء ولم تصبح الكيمياء في هذا العصر، علم الكيمياء وعلم العناصر وما شاكل ذلك لم يصبح في زماننا ضربا من السحر ولا نوعا من الدجل او الشعوذة، ومع ذلك لا يستطيع الناس ايضا ان يحولوا معدنا خفيسا او رخيصا الى ذهب او الى فضة او ما شاكل ذلك. فقال ومن طلب المال بالكيمياء افلس. وعلى فكرة هناك فتاوى للجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز، والشيخ عبد الرزاق عفيفي نائب اللجنة رحمة الله عليهما، في مسألة الكيمياء وفي مسألة علم التنجيم. وكتب ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرحه على كتاب التوحيد كلاما نفيسا كذلك في مسألة علم التنجيم. يقول ومن طلب غريب الحديث كذب. من يطلب الغريب يكذب، لانه سيقع في الكذب دائما. ليه؟ لان الاحاديث الصحيحة والاحاديث الثابتة يعرفها العلماء ويعرفها الحفاظ، فمن بحث عن الغريب الذي لا يعرفه عامة العلماء فسيقع حتما في ماذا؟ لانه سيأتي بالاسانيد الغريبة وسيأتي بالمتون الغريبة، وهذه المتون طالما كانت غريبة وطالما كانت الاسانيد غريبة معنى ذلك انه سيقع في الاحاديث والاسانيد والمتون غير النظيفة التي لم يتوفر اهل العلم من علماء الحديث على دراستها وعلى الاتيان بشواهد وبمتابعات لها. فهو هدفه الحديث الغريب ويحكي الغريب. وده حتى لو وجدتموه في المتخصصين في الحديث في القديم يأتي ايضا امر شبيه مثله وان لم يقصده ابو يوسف. ابو يوسف يقصد بعض الذين كانوا يشتغلون بعلم الحديث او بصناعة الحديث كانوا يبحثون دائما عن الغريب، دائما يبحث عن الغريب حتى ولو جاء به من طريق فيه متهم او ما شاكل ذلك. نفس الكلام بيحدث ولكن ليس عن طريق المحدثين وانما يحدث عن طريق الوعاظ. تجد الواعظ الذي يريد ان يأتي بخطبة يريد ان يرصع هذه الخطبة ببعض الاحاديث التي لا يعرفها عامة الناس على شيء متألق ويتقاله كلام غير بقية الناس، فيأتي بالضعيف ويأتي بالموضوع ويأتي بالمكذوب ويأتي بالاسرائيليات وما شاكل ذلك. الامور التي تجذب العوام وتكون جديدة على عامة الناس ولم يسمعوها، لكن يأتي بحديث في البخاري يأتي بحديث في مسلم، هذه الاحاديث الناس قد سمعتها من غيره، فهو يريد ان يأتي بالايه؟ بالغريب. قال وقال الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال، يعني اهل الكلام علماء الكلام، يعني ان يضربوا، ولم يقل حكمي في علماء لانه ليس عند اهل العلم بعلم، قال حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال. لماذا قال حكمي ولم يقل حكم الله عز وجل؟ لانه ليس هناك نص في الشرع، وانما هذه من الامور التي ان سأله اولياء الامور عنها فسيقول لهم ماذا؟ يقول هذا من باب التعذير، لان هناك حدود حدها الشرع وهناك امور سكت الشرع عنها وان كان قد حرمها. ويفهم ذلك العلماء من مقاصد التشريع ومن ادلة كثيرة، ولكنها ليس لها عقوبة محدودة في الشرع الاسلامي، وهذه ما تسمى في باب الفقه تسمى بماذا؟ بالتعذير. فهذا التعذير بالطبع لن يقوم به الا من؟ الا ولي الامر. فالشافعي يقول حكمي، يعني انا احكم بهذا استدلالا من ادلة الشرع، استدللت ووجدت ان